تفسير الآية 83 من سورة النمل، يقول تعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. أي هذا بيان لبعض أهوال يوم القيامة والذي يمر طويلا تعيسا على أهل الشر، حيث حسابهم العسير والانتهاء بهم إلى عذاب جهنم، بينما يمر سريعا سعيدا على أهل الخير لأنه ينتهي بهم إلى الاستقرار في نعيم الجنة الخالد. أي واذكر وذكر من حولك يا كل عاقل لكي تتعظوا وتحسنوا الاستعداد، اذكروا يوم القيامة يوم نحشر أي نجمع ونحشد محشورين متزاحمين من كل أمة من الأمم أي من كل مجتمع من المجتمعات، فوجا أي جمعا ممن يكذب بآياتنا أي من الذي كان حاله في دنياه أنه يكذب بآياتنا أي الذين كانوا يكذبون بآياتنا أي بدلالاتنا الواضحات القاطعات الدامغات التي تثبت صدق رسلنا الكرام وأنهم من عندنا وأننا وحدنا المستحقون للعبادة أي الطاعة، وأن ديننا الإسلام هو وحده الذي يصلح كل البشرية ويكملها ويسعدها تمام السعادة في دنياها وأخراها، سواء أكانت هذه الآيات معجزات تؤيد صدقهم أم آيات في الكون حولهم أرشدوهم لتدبرها للاستدلال على وجود ربهم، أم آيات في كتبنا التي أوحيناها إليهم وآخرها القرآن العظيم والتي تتلى وتقرأ عليهم، فيها أخلاقيات وتشريعات الإسلام التي تنظم حياتهم على أكمل وأسعد وجه. قوله تعالى: فهم يوزعون أي فهم بالتالي بسبب تكذيبهم هذا في حالة حشرهم يوزعون أي يمنعون من عدم النظام، والوازع هو المانع، فيدفعون ويساقون ويجمعون بعضهم على بعض محشورين متزاحمين لكن منتظمين، بحيث لا يتقدم أحد منهم على غيره، وإنما يحركون إلى حيث يراد منهم بكل عنف وإهانة وذلة ورعب إلى حيث العذاب الذي يستحقونه بكل صوره المختلفة التي لا توصف.